بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء انهس اللحم نهسا. قال: أخبرنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة. باب ما جاء في فضل الثريد. قال: باب ما جاء انهس اللحم نهسا. قال: أخبرنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية عن عبد الله بن الحارث أنه قال: زوجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان بن أمية رضي الله عنه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انهسوا اللحم نهسا فإنه أهنأ وأمرأ. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم، وتكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم من قبل حفظه، منهم أيوب السختياني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مر معنا الحديث السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بعضهم يتساءل: ما هو الثريد؟ الثريد هو المرق، يوضع معه الخبز، يوضع الخبز مع المرق، أحيانا يكون فيه لحم وأحيانا ما يكون فيه لحم. هذا هو الثريد، هذا هو الثريد. وهذا الحديث يعني إذا قل انهس اللحم نهسا، هذا يعني أسناده فيه ضعف، ولكن يعني لأنه قال فإنه أهنى وأمر، صحيح إنه أهنى، يعني مراده أنك تقطع اللحم بأسنانك، تقطع اللحم بأسنانك أو أضراسك، بحيث يذهب إلى المعدة وهو قد تقطع وصار سهلا هضمه. هذا المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: انهسوا اللحم، انهسوا اللحم له نهسا. وفيه الإشارة إلى التلذذ به، إشارة إلى التلذذ به في الفم قبل ذهابه إلى المعدة. ولعله يأتي حديث أن النبي احتز كتف شاة أو نحو ذلك، أو احتز من بسكين كما في البخاري، لعله يذكره. نعم. قال باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل، ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم، وهذا يدل على جواز يعني تقطيع اللحم حال الأكل بالسكين، جواز تقطيع اللحم بالسكين. نعم. قال: باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهس منها. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح. وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. نعم، هذا حديث رواه البخاري ومسلم، وقد اختصره الترمذي، ويسمى حديث الشفاعة، يسمى حديث، فإن النبي لما نهس منها من الذراع وكانت تعجبه عليه الصلاة والسلام تحدث عليه الصلاة والسلام في ذلك، في أثناء ذلك، بحديث الشفاعة الطويل. ولحم الذراع والله أعلم أنه ربما، قال بعضهم أنه أطيب مذاقا ولحمه ألطف من غيره، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم بالنسبة للغنم، بالنسبة للغنم. أما الإبل فقد جاء في حديث عند ابن ماجه وعند الإمام أحمد وفي إسناده، يعني إسناده محتمل التحصيل فيه ضعف، حسنه الضار الشيخ، قال: أطيب اللحم لحم الظهر، أطيب اللحم لحم الظهر. هذا بالنسبة للإبل. بالنسبة أما الغنم فكان النبي يحبه لأنها أسهل الذراع، أسهل لعله، أسهل من غيرها. نعم. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد أنه قال: حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبة، فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا أيضا من العلل التي كان النبي يحبه اللحم، أنه ينضج أسرع من غيره، أنه ينضج أسرع من غيره. نعم. قال: باب ما جاء في الخل. قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا مبارك بن سعيد هو أخو سفيان بن سعيد الثوري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال: حدثنا يحيى بن حسان أنه قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد فذكر نحوه، إلا أنه قال: نعم الإدام، أو قال: الأدم الخل. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا يعرف من حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال. وهو في الصحيح من حديث عائشة ومن حديث جابر أيضا، من حديث جابر. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقوله ورزقا حسنا يندرج فيه لا ريب الخل، يندرج فيه الخل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام والخل، نعم الإدام الخل، يعني إذا لم يتيسر الإنسان شيء يعتدم به فإنه بالخبز يا مع الخل، هكذا كانوا يفعلون. نعم. قال حدثنا، وبالمناسبة الخل فيه فوائد، الخل فيه فوائد يعني كثيرة، حتى عند المعاصرين يذكرون فوائده، إما شربا مع الماء وحده أو مع العسل، فيه فوائد للهضم، فيه فوائد لذهاب بعض الأشياء التي قد تكون زائدة في الجسم كما يسمى بالكوليسترول وما أشبه ذلك، خصوصا خل التفاح وهكذا خل العنب، لكن الدارج هو خل التفاح، ففيه فوائد للبدن، فيه فوائد للبدن، والله أعلم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فقلت إلا كسر يابسة وخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيه فما أقفر بيت من أدم فيه خل. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث أم هانئ رضي الله عنها إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية، وأم هانئ رضي الله عنها ماتت بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزمان، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعرف للشعبي سماعا من أم هانئ رضي الله عنها، فقلت أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال أحمد بن حنبل تكلم فيه وهو عندي مقارب الحديث. كل حال يعني الحديث يغني عنه الأحاديث التي في الصحيحين، التي في صحيح مسلم، وهو قول النبي نعم الإدام، نعم الإدام الخل. أبو حمزة ضعيف، أبو حمزة الثماري ضعيف، والحديث أيضا فيه انقطاع. نعم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام الخل. وفي الباب عن عائشة وأم هانئ رضي الله عنهما، وهذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. نعم، هذا رواه مسلم في الصحيح. نعم. قال باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه، هذا حديث حسن غريب، رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها. وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث. باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب. في هذا الحديث تقريبا أحسن حديث في هذا الباب، وإلا عامة الأحاديث في البطيخ ضعيفة، هذا أحسن حديث فيها، وهو يدل على والبطيخ بارد والرطب فيه حرارة، فالنبي قال في رواية أخرى نذهب حر هذا ببرد هذا، وهذا فيه يعني فيه التنبيه على أن الإنسان يعني إذا أكل فإنه يركب الأكل من أشياء تفيده، حتى لا يعني كفعل النبي هنا عليه الصلاة والسلام قال نذهب برد حر هذا اللي هو الرطب ببرد هذا يعني البطيخ. وجاء في حديث آخر أنه يجمع بين البطيخ والأحمر والأصفر. الأصفر هو ما يسمى بالخربز، ما الأصفر ما يسمى بالخربز يأكله هذا، والخربز فيه شيء من الحرارة بخلاف الأحمر، فإنه بارد، فإنه وهو فاكهة الصيف. يعني هذا البطيخ هو بالنسبة للجزيرة العربية يعتبر فاكهة إيش؟ هو الخربز فاكهة الصيف. نعم. قال باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد. وهكذا، وهذا حديث حسن. وهكذا القثاء، قثاء يعني والله أعلم هو الخيار، قثاء هو الخيار، وخيار بارد، ولهذا يستخدمه من معه حموضة، من أنفع ما يكون له أن يأكل الخيار فإنه يبردها. النبي كان يأكل القثاء الرطب إيش؟ يعني حتى قد يكون فيه شيء من الحرارة فيبرده إيش؟ يبرده بالقثاء أي بالخيار، يبرده بالخيار. نعم. قال باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة أنه قال أخبرنا حميد وثابت وقتادة كلهم عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ثابت، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس رضي الله عنه. رواه أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على طهارة أبوال مأكول اللحم، ويدل على أن في بول الإبل في بولها شفاء، في بولها شفاء لبعض الأدواء، لبعض إيش؟ مو لكل داء، ولكن لبعض الأدواء. فهؤلاء جاءوا المدينة فاستوخموا، تغير يعني عليهم، فمرضت أجسامهم، فأمرهم النبي أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. ففيه التنبيه على الجمع بين البول، بول الإبل، وبين الحليب، بين بول الإبل وبين حليبها. قال العارفون الأفضل في هذا أن تكون راعية ترعى، تكون راعية يعني ترعى تأكل الربيع، يعني هذه أنفع ما يكون إذا كان. وثبت أيضا، وثبت في الطب الحديث أن أبوال الإبل في سبب للشفاء من بعض الأمراض، سبب للشفاء من بعض الأمراض. وفيه التنبيه الحديث أيضا على أن ألبان الإبل لا تنقض الوضوء، ألبان الإبل، لأنها لو كانت تنقض لنبه النبي على ذلك وقال توضأ. وإيش؟ كما أن بول الإبل ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا أصلا، والنبي قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، لو كان نجسا، لو حرف امتناع الامتناع، لا أمرهم النبي أن يغسلوا أفواههم بعد إيش؟ أن يشربوها. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن بول مأكول اللحم وروثه طاهرون. قال بعض العارفين إن أفضل ما يكون إذا كانت الإبل بكرا، إذا كانت الإبل بكرا كان بولها أنفع من غيره، والله أعلم. قال باب الوضوء قبل الطعام وبعده. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع وقال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع المعنى واحد، عن أبي هشام عن زادان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وفي الباب عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث، وأبو هشام الرماني اسمه يحيى بن دينار. لا يصح الوضوء قبل الطعام حديث، لا يصح فيه حديث، وإنما جاء عند النسائي أن النبي كان إذن كان جنبا توضأ عليه الصلاة والسلام بالنوم، ولا وإذا أراد الأكل غسل يديه، وإذا أراد الأكل غسل يديه، فغسل اليدين قبل الطعام هذا ورد. نعم، وهكذا أيضا غسل اليدين بعد الطعام، وهكذا غسل اليدين بعد الطعام، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه يفعله، يغسل يديه قبل الطعام وبعد الطعام، وأما قبل الطعام فلتطهيرهما، وبعد الطعام لتنقيتهما وأيضا تنظيفهما أثر إيش؟ الدسم ونحو ذلك. نعم. قال باب في ترك الوضوء قبل الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا حديث حسن، وقد رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام، وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. بالنسبة لهذا حيث رواه مسلم في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو اللهم صل على محمد، يدل على أن يعني هذا فيه فائدة، هذا فيه فائدة في علم الحديث، وهو أنك أحيانا إذا وجدت أن العلماء اختلفوا في تحسين حديث، منهم من قال هو حسن ومنهم من قال هو ضعيف، وكما لا يخفى عليكم أن التحسين يعني لا يوجد له قاعدة متفق عليها، وإنما هو اجتهاد، فإذا أردت أن تعلم هل هو حسن أو ضعيف فانظر إلى أحاديث الأصول في البخاري ومسلم هل يوافقها أو يخالفها. فهنا هذا الحديث يدل على أن حديث سلمان لا يصح، هذا الحديث حديث صحيح وهو في الأصول، يدل على أن حديث بركة الطعام الوضوء قبله وبعده حديث لا يصح. وقوله عليه الصلاة والسلام في رواية في صحيح مسلم أريد الصلاة حتى أتوضأ، يعني أن الإنسان لا يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد الصلاة أو أراد أمرا لا بد له، لا بد من الطهارة له، مثل قراءة القرآن في المصحف فإنه لا بد لها من الطهارة، إذا أراد أن يمس المصحف فلا بد أن يتطهر، هكذا ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال باب ما جاء في التسمية على الطعام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السوية ابن أبي السوية أبو الهذيل أنه قال حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب أنه قال بعثني بنو مرة قال بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة رضي الله عنها فقال هل من طعام فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر فأقبلنا نأكل منها فخبطت بيدي في نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر أو قال الرطب شك عبيد الله قال فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق قال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحديث ولا نعرف لعكراش رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث وفي الحديث قصة باب ما جاء في أكل الدباء. ما أدري لأن التسمية ليست واردة في الحديث ما أدري وجه لم يأمره بالتسمية في الحديث أما التسمية في على الطعام فلا ريب في مشروعيتها في القرآن والسنة قالت سبحانه وتعالى في آخر سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي وقال لعمر بن سلمة كما في الصحيح يا غلام سم الله وكل بيمينك وهذا ظاهره الوجوب هذا ظاهره الوجوب أن الإنسان قبل الطعام يجب عليه أن يسمي كما أنه يحمد الله بعد الطعام وفائدة ذلك ما تقدم من أن الشيطان لا يشاركه طعامه إذا سمى لا يشاركه الشيطان أما إذا لم يسمي كما في صحيح مسلم فإن الشيطان يشاركه طعامه والصواب في التسمية أن يقتصر على بسم الله الصواب في التسمية على الطعام أن يقتصر على بسم الله هذا الوارد في عامة الأحاديث ومع ذلك لا نقول لمن قال الرحمن الرحيم أن هذا حرام أو أن هذا بدعة إنما نقول له الأفضل والسنة أن تقتصر على ما جاء في الأحاديث وتقول بسم الله هذا هو هذا الوارد في الأحاديث نعم. قال باب ما جاء في أكل الدباء قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت أنه قال دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يأكل القرع وهو يقول يا لك شيرة ما أحبك إلي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنهما هذا حديث غريب من هذا الوجه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت أنه قال دخلت على أنس بن مالك الذي يظهر أنه حديث حسن الذي يظهر فإن كان قصده أن أبا طالوت مجهول فالغالب أن التابعين لم يظهر فيهم الكذب كيف والحديث له ما يشهد له في الصحيح أنه أكل مع النبي فجعل النبي عليه السلام يتتبع الدباء الصحفة فجعلت أقربها إليه يقول رضي الله عنه. فهذا لا ليس ببعيد، ثبوت هذا الحديث ليس ببعيد لأنه موافق للأحاديث الصحيحة. والبعد في الدباء أيضا. نعم. قال حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحفة يعني الدباء فلا أزال أحبه. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا الدباء نكثر به طعامنا. نعم. الدباء هو القرع، الدباء هو القرع، وفيه نوعين، فيه الأحمر الكبير هذا ويسمونه القرع المصري، وفيه الياقطين الأخضر، فيه الياقطين الأخضر الطويل وليس حجمه مثل حجم الآخر. والأظهر والله أعلم أن المراد في الدباء هو الأول، الدباء هو الأول وهو القرع، ويسمونه بعض الناس المصري وبعضهم يسميه تسمية أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه عليه الصلاة والسلام. قال باب ما جاء في أكل الزيت قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رواه على الشك فقال أحسبه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن عمر رضي الله عنه. يعني على كل حال هو من هذا من جهة الصناعة، أما من جهة المعنى فالمعنى صحيح لا ريب في ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة وهكذا قال سبحانه وتعالى في سورة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد لا إله. قال سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى في سورة المؤمن وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هذه شجرة الزيتون هذه. والحديث حسن، ولهذا حسنه الشيخ ناصر عليه رحمة الله. من الأشياء التي تدلك على أن الحديث يكون حسنا أن يصدقه القرآن، وقد أشار إلى هذا الشافعي في الأم وغيره وشيخ الإسلام فإذا اختلف العلماء في حديث من جهة الصناعة أم من جهة المعنى، ووجدت أن في القرآن ما يصدقه فإن هذا يدل على أنه حديث حسن، القرآن كما لا يخفى عليكم يصدق بعضه بعضا، والسنة يصدق بعضها بعضا، والقرآن يصدق السنة، القرآن يصدق السنة، فهذا حديث حسن. قال ادهنوا به، يعني فعلا هو من أنفع الأمور زيت الزيتون، إذا كان إنسان يحتاج إلى الدهان في بدنه فمن أنفعها هو زيت الزيتون، لا ريب في ذلك، حتى التجربة تدل على ذلك. وكلوا، والأكل أيضا وضعه في الطعام وأنفع من جميع الزيوت المهدرجة هذه التي تضر بالبدن. وكيف؟ وقد قال تعالى شجرة مباركة، وقال صبغ للآكلين. هذا فما لا يوجد أصرح من هذا، لا يوجد أصرح من هذا لتصديق هذا الحديث. ولكن معرفة يعني ما يصدق الأحاديث ويقويها، هذا يحتاج إلى معرفة بالقرآن واطلاع على السنة. فمن لم يحسن هذا فقد يأتي إلى الحديث إذا كان مثل ما قال التبقى ويضعفه. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم كلاهما قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء من أهل الشام عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا من الزيت وادهنوا به فإنه شجرة مباركة. هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث عبد الله بن عيسى. نعم، هذا الحديث إذا ضم إلى الحديث السابق من جهة الصناعة، أما المعنى انتهينا، المعنى لا ريب أنه صحيح، لكن من جهة الصناعة هذا الحديث يضم الحديث السابق يتقوى به. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. السلام عليكم شيخنا. نعم. بارك الله فيكم يا عبد الله. نذنت لنا فيه كم سؤال على السريع، نذنت لنا شيخنا. نعم. أحسن الله إليكم. هنا يسأل يقول هل تربية السباع كالأسود والنمور يلحق في من ينقص أجره من يكون يربي كلبا من غير كلب حراسة ولا ماشية؟ والله أعلم أن اتخاذها في البيوت قد يدخل في هذا. نعم، إذا كان يحطها في بيته فقد يكون يعني يدخل في هذا، يعني السباع والأسود والفهود هذه لا تدخل المنازل، مثلها مثل الكلاب. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة لغسل اليدين أحسن الله إليكم شيخنا، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه قبل كل طعام أم أنه يغسلها إذا كان فيها أذى؟ طبعا حديث ضعيف بركة الطهر، لكن جاء في الحديث عند النسائي ذكرته قبل قليل أنه كان إذا كان جنبا عليه الصلاة والسلام توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. هل كان يلازم ذلك؟ لا أعلم، والله أعلم. إنما الأفضل والأكمل أن الإنسان يغسل يديه قبل الطعام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هنا هل فعل الإمام مالك رحمه الله يعتبر من فعل السنة في أكله للدباء؟ أنس بن مالك قصته. أنس قال هنا أنس هو الذي نعم هو لا هو هو أنس إنما أحبها لحب النبي عليه الصلاة والسلام لها. نعم. يقول لو أصاب الملابس أحسن الله إليكم من بول الإبل أو البدن أو البقعة هل تجوز الصلاة؟ نعم طاهر، بول الإبل طاهر. أحسن الله إليكم. يقول هل النهي عن التختم في السبابة والوسطى للرجال فقط؟ كله للرجال والنساء، لأن هذا له علاقة بعقيدة النصارى. على كل حال يحتاج يعني يحتاج نلقى النهاني أن أتختم في الوسطى والتي تليها، يحتاج أراجع بالنسبة للموضوع، النساء يحتاج مراجعة. إنما الحديث جاء في صحيح مسلم، النبي يقول لعلي رضي الله عنه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم، جزاكم الله خير. حياكم الله.